قل إي وربي إنه لحق وما وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا الذين يفترون

حتى يحكم الله.